يعني علماء النسب متفقين كلهم على أن اسم والده تارح، فإما أن يكون له اسمين، وبعض السلف قالوا أن هذا ليس اسم والده، ولكن هذا ناداه بكلمة خشنة وهي أخشن كلمة قالها إبراهيم لأبيه. الآزر عندهم الأعوج، فكأنه قال إبراهيم لأبيه يا أزو يا آزر يا أعوج، مثل أزور عندنا، أتتخذ أصناما آلهة، يعني كأنه خاطب بلفظة خشنة وصف، وهذه أشد شيء قالها إبراهيم لأبيه. وقيل إن فيه تقديم وتأخير، والتقدير وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر أصناما آلهة، يكون آزر اسم الصنم، والله أعلم. لكن في حديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبيه في الموقف، والحديث المشهور، فإن كان في ذلك الحديث سمي أبوه بأن آزر يقطع النزاع. إبراهيم عليه السلام ولد وقد بغض الله له الأصنام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أعطاه الله عقل مستقيم وفطرة وفهم. وفي قصص كثيرة في كتب التفسير الله أعلم بصحتها، يعني تشبه قصة موسى أن الملك يعني رأوا في النجوم، هم كانوا يعظمون النجوم، وقال يولد كذا ويذهب ملكك على يديه، وأخذ يذبح فيهم، وأن إبراهيم أخفاه والده أو أمه في سرب أو في نفق، ولذلك ما احتك بالناس ولا، ولما خرج من النفق، هذا احتمال لكن الله أعلم، لكن هو من الأول كان مبغض لها. وكان في ذلك الوقت النمرود وهو أحد الأربعة يقولون الذين ملكوا الأرض كلها، اثنين مسلمين واثنين كافرين، هؤلاء أعظم ملك جاء في تاريخ بني آدم، ملكوا الأرض كلها، المسلمين سليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافرين بخت نصر والنمرود، يقال أنهم ملكوا الأرض كلها. فكان مفتون هذا الملك بالهندسة والنجوم، وكان آزر هذا إن كان اسمه آزر نجار ومهندس وفلكي، وكان عهد إليه النمرود لأبي إبراهيم أن يكون عنده مسؤولية الأصنام، فكانت تنحت الأصنام على أشكال، فآزر هو اللي يختار الصنم اللي يرفعه إلى مستوى الرب، وعنده خاتم يختم عليه، ويكون هذا الرب يعبد وهذا ما يعبد. فقال إبراهيم تتخذ أصناما آلهة، أتعبدون ما تنحتون، وختمك هذا إذا ختمت على الخشب هذه صارت رب، وإذا ما ختمت على هذه ما تصير رب. ويقولون أن إبراهيم في صباه كان والده يرسله ببعض الأصنام يقول بعها، لأن في أصنام في البيوت حتى في العرب كل واحد له رب في بيته، وفي أصنام عامة يرحلون إليها، فكان إبراهيم يحرج عليها في السوق، يقول من يشتري من يضره ولا ينفعه، من يشتري يضره ولا ينفعه، وأحيانا ينكسها في الماء يقول اشربي، مثل ما قال لهم ألا تأكلون. فعلم والده أن هذا الفتى ليس على مذهبهم ولا عديم، وأنه ناقم عليهم وزار عليهم، فلما اشتد عوده قليلا قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك رؤية قلب ويقين ورؤية بصر لكل عاقل، وقومك في ضلال مبين واضح لكل أحد، جاءكم أحد ما جاءكم أحد، نبهكم أحد أرسل إليكم أحد، ضلال واضح يعرف كل واحد، ضلال مبين. وفي الآية الأخرى أنه ليس أنت وقومك، حتى آباءكم الأقدمون اللي ماتوا، الأجيال تلو الأجيال، كلكم ضالين وكفار ومفترين، لأن هذه المسألة لا يمكن أن تخفى على أحد. ولذلك حتى المفسرين اللي تكلموا عن أهل الفترات يعني قبل التشويش، يعني كل ما تقدم العهد أهون، يقولون إن كان فيه أهل الفترات فهو الذي تخلى عن عبادة الأصنام، ولكن ما يعني أشبه ما يكون بورقة وزيد بن عمر وغيرهم، هؤلاء هم أهل الفترات اللي عاشوا في فترة فتور من الرسالات ولا يعرفون تفاصيل الشرع، ولكنهم ما عبدوا غير الله، لأن إذا عبد غير الله هذا خلاص انحرف. فيقولون هؤلاء هم اللي إن كان في اختبار سيقع على هؤلاء في التفاصيل، أو يكونون في الجنة، واللي عندنا إنهم في الجنة هؤلاء. فمثل هذا قال عنهم عن آبائهم كلكم في ضلال مبين. وهود عليه السلام أول كلمة قالها لقومه وهو لم يبعث إليهم قبله، إن أنتم إلا مفترون، هذا افتراء. قال الله وكذلك، أي وكما دعا قومه وهديناه لدعوة قومه، أيضا تعودوا على الضمائر في القرآن، مثل وإذ يكون فيها تقدير، وكذلك فيها تقدير، يعني وكذلك أيضا كما هديناه في الأولى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لأن الدعوة لهؤلاء نمرود عظيم يملك الأرض كلها ومعه جيوش جرارة ومعه ناس وأمور قد استقرت قرون وأصنام تباع في الأسواق وتعبد، هذا لابد يقين من الداعي، يقين، لأن إبراهيم سيبقى وحده لما ألقي في النار، قال اللهم أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض، أنت لا يعبد غيرك وأنا لا أعبد غيرك ولا أعرف أحد معي. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما، فأراه الله الملكوت، والملكوت الظاهر والباطن، وقال مجاهد وابن عباس إن الله فرج له السماوات والأرض فنظر إلى أن بلغ نظره العرش ومكانه في الجنة، وفرج له الأراضين ورأى الجن ورأى الملائكة ورأى حتى كيف الناس تعصي وكيف تهدي، فلما رأى الزناة دعا عليهم، فقال الله دعا الأول والثاني والثالث، قال الله يا إبراهيم رفع عن عبادي، أنت مستجاب الدعوة وعبادي لا يصلحهم إلا أنا، بيني وبين العاصي ثلاث، إما أن أفتح قفل قلبه وأهديه وأتوب عليه، وإما أستخرج من صلبه ذرية طيبة، وإما أن يتمادى وأنا من ورائه لن يفوتني. ولذلك الله عز وجل يمهل لأنه متمكن، لأنه قادر سبحانه وتعالى، وقال أنت لا تطيق هذا، أنك ترى كل الأمور ما تطيق، فرد إلى حالة الأولى، لكن بعد ما أورثه اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام حصل له مثل هذا أبلغ منه، وهو المعراج، يعني إبراهيم رآه في مكانه، النبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه صعد السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى أن سمع صريف الأقلام ورأى الجنة والنار وسدرة المنتهى، وأثنى الله عليه قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فيكون مقام النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ وأعظم مقام إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أشمل إلى قيام الساعة وأعظم. وتأملوا في القرآن كل شيء أعطيه نبي ستجد النبي عليه الصلاة والسلام أعطي مثله أفضل منه، حتى عصا موسى والحجارة اللي تفجرت بالماء وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، كل الأشياء اللي يعطيها الأنبياء تجدها عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ. ثم كان الذي يعطيه حقيقة وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذه المعجزة التي تتقاصر كل المعجزات دونها لو أعطيناها حقها، ولكننا لا نعقل. وليكون من الموقنين، والإنسان إذا عرف كل ما يعرف نظام معين ويعرف كيف يشتغل وكيف سنته، كل ما يكون عنده يقين، وكلما يسير حسب النظام هذا فيما ينفع. اليوم حتى في أنظمة الدنيا اليوم تشوفون بعض الناس في الإدارة مجهد بس الإدارة فاشلة، المعاملات متراكمة والموظفين متسربين وكذا، هو مجتهد ما مسك الشفرة ما مسك الميزان ما عرف نظام التشغيل الإداري الصحيح، وتجد واحد آخر بجهد أقل وما شاء الله كل موظفين متحمسين للعمل معه، أو ملك أو وزير أو ليكون. إذن كل شيء له نظام تشغيل. حتى في طلب العلم تجد بعض الطلبة مجهد 20 سنة 30 سنة وما مسك شيء، وبعضهم سبحان الله ما أعطاه الله كيف يصل إلى العلم، حقيقة العلم بأقصر السبل، إما بتوفيق الله أنه يكون مع شيخ يعلمه أو فطرة، ولا بد من شيخ. كذلك في المعلمين أنفسهم بعض العلماء يكون عنده نظام تشغيل بحيث ينجب طلابه بسرعة، كل يوم يتغيرون يتأثرون يفهمون يتقدمون، بعضهم لا يكرر عليهم نفس المتون ونفس الكلام ويحسب أن هذا هو العلم. كل شيء في الدنيا حتى في حياتك الزوجية، بعض البيوت مستقرة وبعضها في حلقة مفقودة بين الزوج والزوجة تسبب مشاكل ما عرفوها إلى الآن. كل شيء يجري على سنة على نظام، محركات كثيرة، حتى الأخلاق كيف تنشأ السيئة والفاسدة وكيف تزال، وكيف حتى الأرواح حتى الأنفس حتى القلوب حتى الجوارح حتى التجارة، كل شيء في هذه الدنيا. والإنسان ما يمكن أن يحيط بكل الأنظمة ما يمكن، لكن يسعى إلى ما ينفع، وخاصة نظام الشقاء والسعادة، خاصة نظام الهداية والإضلال، وهذا بحمد الله في سورة الأنعام خاصة واضح شرح النظام هذا شرح من كل الزوايا، بحيث عاد ما عاد يعني يفوت إلا على واحد ما عاد ما يود يفهم. شرح نظام الهداية والضلال في سورة الأنعام بكافة الزوايا كما مر معنا كثير إشارات إليه. كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، أشار الله إلى النظام، أليس الله بيعلم بالشاكرين، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هؤلاء يستفيدون ونحو ذلك. فأنت ركز على هذا، ترى هذا حقيقة العلم، ترى هذا هو اللي كان عند الصحابة، اللي عند اللي بعدهم عندهم قراطيس تناقلونها بينهم ويحفظون متون ويحفظون كذا، عندهم ظواهر مثناه، لكن الصحابة لا، ما عندهم قراطيس، عندهم حقائق العلوم وعندهم أنظمة التشغيل كلها، كل واحد عاد مستقل ومستكثر، عندهم أشياء نعرفها وأشياء ما نعرفها الآن قصر علمنا عنها، وكلها ترى ماخذين من القرآن. كل الأمم هذه تأخذ من هذا الماء النمير العذب، لكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والفهوم والتوفيق والإقبال والصدق. إذا استغنى بالقرآن انفتح له، والعمل كل ما تعمل يورثك الله نظام جديد يعلمك إياه، مرة في القدر ومرة في الشرع مرة. أما إذا كنت ماخذ العلم على أنه معارف، تزود معارف معارف، هذا ما تستحق العلم. اللي اللي اللي تطور في العلم، اللي ياخذ العلم على انه صنعه وانه عمل. شوف الاطباء الان، اللي ياخذ العلم على انه معلومات ما ينجب، واللي ياخذ العلم على انه مهاره صنعه، يعرف الجسد ويعرف اجهزته ويعرف اختلالاته ويعرف، بحيث تكون نوع فراسه، احيانا من يوم يقبل المريض يعرف مرضه وعلاجه وهو ما بعد كشف عليه. هكذا هكذا في العلم، في ذم الكلام في اثر الناس يتجاوزونه وما ينتبهوا له، وهو نظام تشغيل صحيح. في ذم الكلام يقول واحد من السلف، يقول العلم صنعة مثل صنعة البزاز، ليس العلم معرفة فقط. وأكثر الناس اليوم اللي يفشلون في العلم يأخذون معارف، حفظ ومعلومات وتراكم وأشياء وفتاوى يجمعها، هو صنعة. بعض الطلاب ترى يجلس عند الشيخ سنة وسنتين وخلاص، يروح يقرأ القرآن يقرأ السنة، عنده مهارة إنه ما يقع في المشتبهات ويعرف المحكمات ويعرف يأصل نفسه ويعرف خلاص، عرف عرف الصنعة. وبعض الطلاب لا، 20 سنة بس ينقل فيها الفتاوى، والله أنا قال فلان وقال فلان، مسكين. إذن لابد أن نعرف هذا، بهذه المناسبة لابد أن نعرف حقائق الأمور. إذا كان إنسان يبغى يستغل وقته وعمره، العمر قصير، هذه طريقته، كل شيء صنعة تتعلم بتوفيق الله عز وجل، ولا مثل العمل، ولا مثل العمل. كل ما تعمل وأنت صادق كل ما يورثك الله علم آخر. ولذلك الصحابة ليش كانوا يتطورون بسرعة؟ لأنهم كانوا يعملون، ينفتح لهم أفق جديد ويعمل، ينفتح له باب جديد ويعمل، ويبدأ يعرف كل اللي حوله في الكون هذا كيف يمشي، قدره وشرعه وأمره والصلاة والزكاة والأنكحة والعقوبات والأشياء كلها يعرف كيف تمضي. حتى في الدعوة، الدعوة أصلا مربوطة بالنظام الأول، كيف هذا يهتدي وكيف يظل، هذا يأثر فيك أنت حتى ما تذر نفسك حسرات، حتى في الجهاد، في كل شيء، ما نطيل الكلام فيه. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن في العربية، العربية ترى نحمد الله اللي من علينا بها، يعني لغة يعني طريفة وثرية وعجيبة. دائما أنت حاول تدرب على الصنعة هذه، المهارة هذه، كل كلمة أمسك جذرها وشوف الفروع اللي تطلع من الجذر حتى تعرف إنها تدور عليها. مثلا جنة، جنة هي في الحقيقة في العربية من الاستتار، يطلع منها الجنين، المجن، الجني، الجنة، الجنن، القبر، المجنون، تطلع عشرات الألفاظ والتصريفات كلها تطلع إلى جنن، هذه اللي هي النون المشددة. إذن هكذا دائما الجذر هو اللي يطلع. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أخذ الطريقة هذه، يعني يرجع كل الألفاظ إلى الثلاثي ويبدأ يشوف التصاريف اللي تطلع منه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. في ناس يقولون إن هذا قال قبل البلوغ والتكليف، ويعني على أساس إنه إقرار، وهذا حتى صعب، لأن الأنبياء يعصمون حتى قبل الرسالة، حتى من الشرك يعصمون، ما يكون كافر ولا ملحد النبي ولا يكون وثني، ما يمكن. لكن موجود في كتب التفاسير. الصحيح أن هذا قاله تبكيت وتوقيف لقومه، يقول الآن يعني نتنزل مع الخصم، أنتم تعبدون هذا، خلينا نشوف الرب هذا. هذا الظاهر منه. رأى كوكبا، وترى الثلاثة شافها كلها في ليلة. ويقولون عاد أهل الفلك في الغالب يكون ما بين ليلة 15 وليلة 20 في الشهر، يكون شاف المشتري أو الزهرة عند الغروب. ليلة البدر تشوف المشتري أو الزهرة عند الغروب، يعني قبل الغروب تشوفه مع ذهاب الشمس، وبعدين يأفل، وبعدين يطلع القمر وتشوفه لين يغرب أو يقارب الغروب، ثم تشوف الشمس طلعت بعد، يكون في هذه الفترة من الشهر. فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، هذا اللي تعبدون، نشوف. فلما أفل غاب القمر الكوكب. كيف؟ قال لا أحب الآفلين، الذاهبين الغائبين. إذا كان رب مسؤول وقاهر وبيسيطر على الناس ويستحق العبادة، وين راح؟ وحنا وين نروح إذا راح ربنا؟ ما يصلح هذا. فلما رأى القمر بازغا حد أكبر شوي قال هذا ربي، يعني على كلامكم. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني ما في هداية تكون بالذكاء أو بالاستطلاع، الهداية تكون إلهية. وهو الآن يشير إليهم هم، أنكم أنتم الآن لما وكلتم إلى أنفسكم عبدتم النجوم والآفلات، لكن لن تعرف، لن توفق حتى يهديك ربك، والله عز وجل يهدي منش. لأكونن من القوم الضالين، عباد الأوثان وغيرهم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، ما قال هذه، لأنه يشير إلى ربه الآن، يعني هذا الكوكب المنير الضخم هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم، وهذا يدل على أنه تقرير وليس أنه كان مضيع ربه أو كان قبل البلوغ. يا قوم إني بريء مما تشركون. البراءة ما تكون براءة إلا تمام المفاصلة والبغض والمباعدة بيني وبين المعبودات ما تشركون وعابديها، لأن لا يمكن البراءة لا تكون في الأشياء اليسيرة، البراءة ما تكون في شيء كبير، كما قال ابن عمر في القدرية أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، مفاصلة تامة، إني بريء مما تشركون من المعبودات والعابدين، كما فسرها في الممتحنة. إني وجهت وجهي، الآن هذا الرب اللي يعبد، إني وجهت وجهي. وكلمة وجهت وجهي كلمة ثرية، يعني كل المعاني اللي ودك تقولها تختصر لك الكلمة هذه، الجد، الصدق، الصبر، الإخلاص، التجريد، الإقبال، إقامة الوجه، كلها تلخص هذه الكلمة، يعني صادق ومقيم وجهك، خلاص معطينا الشيء وجهه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا اللي يعبد، فطرها خلقها من غير مثال سابق ويتولاها وقائم عليها، حنيفا مائلا عن كل أديانكم هذه وخزعبلاتكم، حنيف مستقيم على الوجه اللي أنا وجهته. شوف الحنيفية كيف تكون، ما أميل معكم ولا أكثر سوادكم ولا أحبكم ولا أقاربكم ولا أغتر، يعني مفاصلة تامة. وما أنا من المشركين، ما أنا منهم في دينهم، ولا أنا منهم في ديارهم، ولا أنا منهم في مجتمعاتهم، ولا أنا منهم في أعيادهم، ولا أنا منهم في أزياءهم، ماني منهم نهائيا، بحيث اللي يشوفني يقول هذا مو من المشركين. أما المشابهة ولو في العيد، في الزي، في البلد، في المجتمعات، في تكثير السواد، هذه مشكلة. حتى اللي كثر سوادهم بيقول واحد هذول مشركين، ما يدري أن وسطهم واحد، لأنه جاي وسطهم. لكن حتى تكون حنيف لابد اللي يشوفك، كل واحد يشوفك يقول هذا مو من المشركين، لأنك واضح أنك ما في أي اتصال بينك وبينهم، إلا الاتصال الطبيعي هذا اللي يكون تجارة وبيع ومشترى إذا كان عندك في بلدك. هذا الناس يقولون هذا عادي، الآن تجد كل الطوائف تبيع وتشتري مع بعض، أو سفر أو غيرهم، لكن هذا ما حد يقول هذا منهم لأنه اشترى منهم. أما إذا كنت في وسط أعيادهم ومجتمعاتهم وفي بلادهم تكون منهم، هذا تمام الحنيفية. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب له تعليقات جميلة جدا على قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، تراجعونها موجودة. وحاجه قومه، ما يتركونهم لأنهم الآن يحسون بالنقص. شوف المبتدعة والمشركين أكثر الغل اللي يجيهم يحس بالنقص، هذا عرف وحنا ما عرفنا، هذا اهتدى وحنا ما اهتدينا، هذا يعبد ربنا، هم يعترفون بالربوبية وحنا راح نعبد النجوم. لكن أعوذ بالله، الإنسان إذا استمر الشر حتى لو أراد الخير ما عاد يقوى عليه. والله العظيم أنا أعرف الآن بعض المبتدعة والحزبين في بلادنا إنه عارف إنه على باطل، وعارف ان الحق وعارف ان التوحيد بس نفسه ما تطيع، عقوبه من الله عز وجل خلاص، ويبدا يستمر في الطريق وهو كاره راكبه الشيطان، مو يعني مهتوي، بعضهم يطلب دنيا لكن بعضهم لا مستمر في الطريق وهو كاره، وهذا موجود في القران، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال وحاجه قومه، حاجه فقال لهم ابراهيم، شوف عزه المؤمن، واحد وفتى وضعيف وابوه ضده والملك ضده والنمارده والعالم كله ضده، لكن عزه المؤمن اللي مع الحجه مع البيان، قال هتحاجوني في الله وقد هدان، ظنكم الان بعد ما هداني وذقت حلاوه الهدايه وهو اللي هداني وهو اللي اختارني واجتماني اني برجع لدينكم؟ لا تتعبون انفسكم، لو يقطع، لو يمشط بامشاط الحديد اللي يذوق حلاوه الايمان، لو يمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه ما يرجع، ولن يذوق حلاوه الايمان حتى يكون ان يلقى في النار احب اليه من ان يعود في الكفر. فقال ابراهيم بعزه استعلاء وتعجب، تحاجوني في الله انه هو المستحق العباده وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به، كلها باطله كلها ما تنفع ولا تضر. حقيقه التوحيد ان الله هو اللي يخاف منه ويرجى ويتوكل، هذه حقيقه التوحيد. ثم بعدين من حقيقه التوحيد ايضا، هو اللي هداني وماني بواثق من نفسي، واثق من ربي، الا ان يشاء ربي شيء، اذا شاء ان يرجعني للوثنيه او السكوت عنكم مشيئه القاهره، القدر قدره الله على العباد. فلذلك الانبياء دائما تستثني، مو بواثق، ما يدري هو يموت على التوحيد، لكن الله عز وجل له طريق ماشي على صراط مستقيم، فتخاف ذنبك وترجي ربك، هذا النظام الصحيح، النظام الصحيح هو هذا. والله صدق علي لما قال لو الواحد يروح لليمن يجيب الكلمتين هذه رحلته هذه موفقة، بس يروح لليمن يجيب الكلمتين هذه، لا ترجي إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، ترى هذا نظام التشغيل للهداية والضلال. قال إلا أن يشاء ربي شيئا، تمام الاستسلام، إذا شاء يضلني عبده أكيد ذنب مني، أنا ما أثق إلا بربي. وسع ربي كل شيء علما، حتى خفايا النفوس، أهواءها، مراداتها، أعمالها، اللي يمكن يجيك ضلال بسبب ما توقعت، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تزيغ بسببه، يمكن عمل قلب، يمكن يمكن يمكن أشياء كثيرة. وسع ربي كل شيء علما، فأنت أصلح ما بينك وبين الله، السريرة هذه والمضغة والضمير أصلحها ولا تخف، لكن ترى ربي وسع كل شيء علما، ويمكن ضلالك يجي بسبب تهاونت به، كما قال رجل الإمام أحمد، قال قلبي قسى ما عاد أملك من شيء، قال عاهدت ربك وما وفيت؟ قال نعم، قال هذا هو. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أفلا تتذكرون؟ شيء واضح جلي، وينكم وين عقولكم؟ ما تذكر؟ أنا شوفوني الآن واحد فتى ضعيف وتحداكم وتكلم باستعلاء لأني معتمد على قوي، وأنتم معتمدين على أصنام تنحتونها ونجوم تأفل وتغيب، ما تذكر؟ ما تفكر هذا القوة منين جاءت؟ الفتى هذا منين جاءت؟ القوة هذه هل هي قوة خارجية ولا قوة داخلية بتوفيق الله عز وجل؟ ما تذكر؟ قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. شوف حسن المجادلة هذه، كما قال الله حجتنا آتيناها إبراهيم، حسن المحاجة، أنا كيف أخاف من أخشاب أنا اللي أصنعها، أنا وأبوي نصنعها ونحط عليها الختم يوم كان أبوه يصنع ونبيعها لكم في السوق تعبدونها، كيف أخاف منها؟ وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله، هم يعرفون أن الله هو اللي خلق السماوات والأرض، أن الخشب هذا ما خلق السماوات والأرض، طيب ما تخاف منه؟ وبعدين تشرك به من؟ ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما معك سلطان ولا حجة ولا برهان، تحط هذا شريك لله؟ الخشبة هذه ولا النجم هذا تحطه شريك لله؟ طيب ما تخاف أنت الجريمة هذه اللي ما بعدها جريمة، ما تخاف من عواقبها؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الموحد السني الصادق اللي متسق مع الكون كله ومع خلق ربه وعلى صراط ربه هو أحق بالأمن، ولا عباد الأحجار والأضرحة والقبور وعباد الأهواء وهالبدع، من الحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون كان عندك علم. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، شوف كلمة يلبسوا هذه اللي خلت الصحابة يجثون على الركب، لو خلط مثل ولا تلبسوا الحق بالباطل، لو خلط بسيط، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف النظام هذا كيف محكم، آمن ومهتدي، ويزداد أمن مهما كثرت عليه المصائب والخوف، هو كل يوم يزداد أمن لأجل اليقين الداخلي، ويزداد هداية بشرط يكون إيمان ولم يلبس بظلم. جثوا على الصحابة على الركب، لأن حتى عمر رضي الله عنه بعد ذلك يقول في الأثر، عمر كان إذا دخل بيته نشر المصحف. نعرف عمر العلم وين يلقاه، مو مثل نروح ندوره في معارض الكتب. إذا دخل بيته نشر المصحف، يمر بالآية هذه أخذ الرداء أبو حفص وطلع، وين أبي؟ حتى أي شيء يشكل عليهم يبغى واحد يعينه، راح يبحث عن أبي وين في المزرعة لين لقى أبي، لقيت لي آية، هذه الآية كيف؟ فقال أبي الظلم الشرك، إذا كان قصدك الأمن التام والاهتداء التام أو العذاب التام لازم يصير الظلم التام، وإذا كان قصدك الأمن المطلق الاهتداء المطلق يكون الظلم المطلق. يعني كل ما يكون عندك ظلم ذنوب ينقص من أمنك ومن هدايتك قطعا، لكن الأمن التام والظلمة التامة تكون بالظلم التام الشرك. ثم قال إن الله قال إن الظلمة إن الشرك لظلم عظيم. حتى أبو بكر نفسه سألوا عنها فقال أنتم أخذتم الأمر إلى أشده، يعني أنتم الآن أخذتم الظلم الصغير وجعلتوه في الأمن الكبير والاهتداء الكبير والعذاب الكبير، فقال أنتم أخذتم الذنب وجعلتموه في أشده. المفروض يكون في تناسب بين الظلم والأمن والاهتداء، فعلى حسب الظلم يكبر ينعدم الأمن والاهتداء. لكن آية عجيبة، ولم يلبسوا ولم يخلط، كل ما كان أنت أصفى وما عندك لبس ولا خلط كل ما تحس بالأمن حتى تذوقه، أمن داخلي سلام داخلي يقين، وتحس بالهداية تقدم. لذلك هذه الآية نضعها بين عيوننا ونعمل بها، آمنوا وحد ولم يلبس إيمانه بظلم. الذنوب ما يغطي عليك ويسبب لك الخوف والوحشة وقلة الهداية والتردد والضياع إلا الذنوب، هذا الظلم. كل ما تلبس من الظلم هذا كل ما يخرب عليك، كل ما تحس بالوحشة. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. شوف إن الله عز وجل لا ترجع إلى ربك، أعطاه الأمن، أعطاه العزة، أعطاه الهداية، أعطاه حتى الحجة يلقنها هي. كما قلنا الآية السورة هذه كلمة قل فيها جت 40 مرة، هذه حجة قاهرة. والحجة في القرآن تأتي بمعنى المجادلة كثير، لكن إذا أضيفت إلى الله تعني الحجة الصحيح. آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. بماذا؟ بالعلم. العلم، العلم هو أكثر شيء يرفع الدرجات، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال في قصة يوسف أيضا نرفع درجة فوق كل ذي علم عليم. أعظم شيء يزكيك ويعطيك الأمن والاهتداء العلم الصافي، هذا سوي مثل عمر، إذا دخلت بيت انشر المصحف تدبر، ترى الناس يدورون يدورون، وأنت إذا الله فك بتلقى أصل العلم هنا، الشرع والقدر كل أصله هنا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سبحانه وتعالى حكيم وعليم في أنظمته هذه الموجودة في القرآن وموجودة في الكون، وحكيم وعليم في من يدل عليها، لأن البضاعة ما تعرض على كل أحد، البضاعة ما تعرض على كل أحد خاصة إذا كانت نفيسة، هذا إهانة للبضاعة، مثل اللي يقلد الدر على رقاب الخنازير. ولذلك هذه الحجج وهذا القرآن ما يعرض، هو معروض للناس لكن ما يفتح قلب كل أحد له، لأن يمكن ما يستحق. إن ربك حكيم عليم، ولذلك أنت أصلح قلبك حتى تتأهل إن الله عز وجل يجعلك من اللي اختارهم يرفعهم درجات بالقرآن بالعلم. أما إن هذا مثل ما قال هنا في السورة ستاتي إن شاء الله، قال الله عز وجل كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، هم اللي فصلهم الآيات وتفتح قلوبهم يفهمون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم حتى بالحجج. ليش؟ بما كانوا يعملون، كل الأمور ترجع إلى العلم، هو اللي يشغل الأنظمة هذه، العمل هو اللي يشغل كل الأنظمة هذه. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. شوف إن الله يهب لك ولد ويهديه، هذه تجد حلاوتها في قلبك وفي لسانك. لكن إبراهيم متى جاء الولد؟ بعد الهجرة، مكافأة له على الهجرة. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. مثل الهداية اللي هنا في سورة الأنعام هداهم إلى آخر درجة وهي الهداية للنبوة، هذه آخر درجة يمكن تصل إليها الهداية. لما اعتزلهم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولذلك صدقت عائشة لما قالت: هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. هاجر إبراهيم ورث أبناءه النبوة والمجد. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته هو احتمال للذرية هنا لإبراهيم إلا لوط وعيسى، لكن عيسى يقولون الخال والد، إبراهيم خال بالنسبة له والخال والد، ولذلك بعض السلف يحتج بهذه على أن الخال والد. الحجاج يحب ينغز دائم يقول الحسن والحسين مو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني جافي عن آل البيت، فكان عنده يحيى بن يعمر قال هم من ذريته. قال تأتيني، تعرف الحجاج عاد ما يلعب معه، قال تأتيني بالبينة وإلا ولا. قال البينة هنا الله عز وجل قال: ومن ذريته عيسى، وعيسى ما له أب. طيب منين جت ذريته؟ كيف جاء عيسى من ذريته وهو ما له أب؟ إلا أن يكون خال، أن يكون إبراهيم أو نوح خال له من جهة أمه، وسمى الله من ذريته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، ومن ذريته داود. يعني هم الآن يقولون هذا كله ماشي حسب الأنساب أنه من ذرية إبراهيم إلا لوط ولد أخوه. فلذلك قالوا احتمال أن الضمير يعود إلى نوح لأنها أقرب مذكور، واحتمال أن لوط هو اللي يعود إلى نوح، الباقي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود، وداود داود آتاه الله الملك والحكمة، أحسن الناس صيام، أحسن الناس تهجد، أحسن الناس قراءة، أحسن الناس جهاد، أحسن الناس في أشياء كثيرة، سليمان، أيوب، يوسف، أشوف الأسماء هذه، سبحان الله العظيم، هذول هم قمة البشر، حتى الصحابة ما وصلوا إلى مستويات هؤلاء، هذول خلاصة الخلاصة في العلم والعمل والمعرفة والإيمان والحقائق، أيوب، يوسف، وموسى، وهارون. لكن لماذا هؤلاء بالذات؟ وكذلك نجزي المحسنين، محسنين كانوا. ومن أراد أن يعرف إحسانهم يروح يشوف سيرة موسى قبل البعثة، لما قتل القبطي قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. طيب هذا الآن توه ما بعد صار نبي، لكن أنت الآن بتشوف كيف كان نبي. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عزام، خائف، متواضع، عشرات الصفات قامت تطلع لك الآن. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وبنتين وما قص الله، تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن تجيك عدة آيات تشوف سيرة موسى كاملة قبل البعثة، وتعرف وش معنى قول الله عز وجل: وكذلك نجزي المحسنين. وقول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. كانت قلوبهم متواضعة، محسنين للخلق، عاملين، عزامين، صادقين، الله حكيم. قال: وزكريا، قصة موجودة كاملة في آل عمران وفي مريم، ويحيى آتيناه الحكم صبية، وعيسى، وإلياس، كل من الصالحين قبل البعثة وبعدها، وإسماعيل هذا أبو نصف العرب، هذا صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، واليسع، ويونس، ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وهم أيضا فضل الله بينهم كما في الإسراء فضلنا بعض النبيين على بعض. ومن آبائهم، من للتبعيض الموحدين، وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم. إيش معنى اجتبيناهم؟ كل المعاني صحيحة، لكن فيه واحد من السلف قال كلمة يعني عذبة، قال: ضممناهم إلى خاصتنا. اجتبيناهم، ضممناهم إلى خاصتنا، خاصة الملك. طيب الآن نحن ما في نبوة، من أراد أن يكون من خاصة الملك من هم؟ أهل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصة في الدنيا والآخرة. لكن من هم أهل القرآن؟ أهله. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال الله: ذلك هدى الله. شوف الكلمة هذه عجيبة، هذه الكلمة لحالها نظام كامل. هدى الله، وش تفهم من كلمة هدى الله؟ الإضافة هذه إضافة إيش؟ تشريف، ملك، نعمة. طيب لو قلنا إنها إضافة ملك، وش ينبني عليها؟ إنك ما تطلب الله شيء. ترى مشكلة القدرية إنه يطلب الله شيء، أنت ما تطلب الله شيء. الحين هذا هدى الله عنده. أنت الآن لو واحد بيجي يشاركك في مالك ولا في بيتك ما تقبل، يبي بالقوة يأخذ من مالك ما تقبل. طيب هم الآن يريدون أن يأخذون من هدى الله بالقوة، يقولون أما يهدينا ولا لا يعذبنا. كيف؟ هداه بسط للناس، هذا صراط ربك مستقيم، هذا صراط عليه مستقيم. لكن هداه توفيق، هذا عنده، هذا عنده، أنت ما تطلب شيء. هو اللي يختار من يهدي ومن لا يهدي، والباقي يتركهم. لكنهم بالنسبة للتوضيح واضح للجميع. ولذلك واحد قال، عمرو بن عبيد قال لأحد السلف، قال: يقدر علي ثم يعذبني. هو القصة أنا ما أحفظها لكن جميلة. وقال للثاني غير الآخر اللي قال: إن كنت تملك عليه شيء. لكن قال كلمة إن شاء الله نجيبها مع الوقت، قال كلمة مفحمة له: إذن هذا هدى الله يملكه، من يرحمك الله، من شاء يضع في قلبه أفرغ في قلبه، ومن شاء ما يضع، هذا فضله، والآخر عدله. لكن العدل مشتركين فيه الناس كلهم، اللي هو هذا صراط ربك مستقيما، من أراد يبحث عنه سيجده. ذلك هدى الله يهدي به، يعني يفرغ من هذه المادة في قلوب من يشاء من عباده ويفتح قلوبهم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شوف الشرك هذا آفة الآفات، الشرك حتى الأنبياء هؤلاء احتمال لو أشركوا سيحبط كل ما عملوا حتى النبوة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كلمة حبط عند العرب الحاء والباء والطاء، إلى أي معنى تكون؟ هي تراها لها معنى خاص، إيه؟ لها معنى خاص، وهو التلف اللي يكون بسبب هجوم شر عليه. شفت كيف المعنى الدقيق؟ تلف يحصل بسبب هجوم سوء عليه وأخلاط رديئة عليه فيتلف. من ذلك مثلا قول عليه الصلاة والسلام: إن مما يقتل الربيع، إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وش معنى الموت حبط؟ إن الدابة يهجم عليها عشب كثير يضرها، وهذا العشب يهجم عليها فيتلفها، إذن حبط. الإحباط، ما وش سبب الإحباط؟ إيه، إنك كنت مؤمل في شيء ثم هجم عليك أخبار رديئة أو سيئة أو كذا فأصابك إحباط. إذن هو تلف في المشاعر أو في الأجساد أو في الأعمال بسبب أخلاط سيئة هجمت عليه وغلبت عليه. الآن الحبوط هذا في العمل، هو كان عندك أعمال لكن جاءها الشرك ولو كان صغير، لكنه مادة سامة هجمت عليه وأتلفتها كلها. الشرك ولو كان مثقال ذرة، مادة سامة خبيثة تقتل، سلاح نووي ولو كان قليل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك الصحابة كانوا أخوف شيء من الشرك، الشرك. بعدين الشرك لا تقول والله ذول عباد القبور، لا، حنا الآن نشرك. المعصية ليست نوع من الشرك الأصغر؟ الله عز وجل إيش قال في الأعراف عن آدم؟ جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. إذا نحن نشرك أصلا من يوم تطيع الشيطان أشركته، أعطيته نوع من الطاعة، لكن ليس بالشرك الأكبر. لكن الأصغر ما يبقى دائم أصغر، حنا مشكلتنا أن الأصغر يبقى دائم أصغر، لا، الأصغر إذا ما تعالجه يكبر، والنفاق الأصغر إذا ما تعالجه يكبر، كل شيء يكبر. إذن هذا نوع من الشرك نقع فيه، كل معاصينا هذه بريد الشرك، لأنها شرك أصغر يكبر بعدين ويحبط اللي قبله. النيات، هذا الشرك اللي نقع فيه، التزين، لو بس تزين عند أخوك بكلمة وأنت قصدك التزين مشكلة هذه. ولذلك بعض السلف كان يفرون من بعض أحيانا إذا ما حضرت نية يفرون من المجالس. ليش؟ يقولون كما قال الفضيل: إذا جلسنا أنا تزين لك وأنت تزين لي، كل واحد يجيب أحسن ما عنده، ليس في المذاكرة، ليس أني بنفعك وتنفعني، لا، أحيانا يدخل الشيطان مدخل خفيف أتزين وتزين، وهم ناس يدققون، يقولون هذا شرك. الرياء تسميع بحر. إذن الصحابة كانوا أخوف ما يخافون من الشرك. ليش؟ لأن الشرك لو كان عندك عمل يملأ الدنيا ثم جاك شيء من الشرك هذا حبط، يهجم عليه ويفسد يتلف. قال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. الكتب الهادية والحكم، بعض السلف قال اللب هو الحكم، بعض السلف قال إنزال الكتاب والنبوة في منازلها، بعض السلف قال الحكمة، بعض السلف قال حقائق الأمور، كلها صحيحة. هم يتشمشمون شيء معين في الحكم هذا. ولن تستفيد من الكتاب ومن النبوة وميراث النبوة إلا إذا أعطاك الله الحكم، بحيث تضع الكلم في مواضع تستفيد منه. آتيناهم، كلمة آتيناهم إعطاء مثل الهداية، الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء، يعني كفار قريش مثلا، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين، أهل المدينة أو أي ناس، إذا كفروا سيوكل الله قوما ليسوا بها بكافرين. حتى قد يرجع الضمير يعني في الاحتمال العقلي، فإن يكفر هؤلاء المتقدمين عندنا ملائكة وعندنا ناس ليسوا بها بكافرين. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله قادر. الآية الأخيرة قال الله: أولئك الذين هدى الله. هذولا بعد القصة الحسنة هذه، أولها إبراهيم ثم ذريته ثم التفاصيل هذه كلها اللي الإنسان ما يتمنى أن تنتهي، قال عاد الحكمة بالنسبة لنا حنا والفائدة النظام هذا كيف نستفيد منه. قال: أولئك الذين هدى الله. أول شيء تستفيد أن الله هو اللي هداهم. إبراهيم على جلالته وخلته لولا أن الله هداه ما يهتدي، وداود وسليمان وأيوب وموسى ويوسف وهارون ما يهتدوا. إذن هدى الله، إذن سل الهدى من الذي يملكه دائما. ولذلك وضعت في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هدى الله. ثم إذا أردت الهدى، إذا أردت طريقة عملية، فبهداهم اقتده. ترى هؤلاء المسمين وبعدهم نبينا عليه الصلاة والسلام صافين مثل الزجاجة كذا، قلبه صافي وأعماله نظيف، الله عز وجل كمله وجمله وجعله على أحسن هدي أحسن سمت. صحيح مثل البشر يغضبون ويأسفون ويضحكون ويأكلون ويشربون مثل البشر، لكن الله كملهم حتى يكونوا قدوات. القدوة ما يكون إلا أن تكون تتأسى في أقواله وأفعاله وتصرفاته، لازم الناس ينصب لهم قدوة. قال: فبهداهم اقتد. ترى الناس ونحن أولهم مقصرين في فهم هدي الأنبياء. الآن يغلب علينا هدي الملوك، هدي الدنيا وأبناء الدنيا، حتى في مجالسنا وفي بيوتنا وفي مراكبنا وفي كلامنا وفي أكلنا. ابحث عن هدى الأنبياء، وترى أكثر الناس بعد يمكن ما يبغونه. مثل النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا سقطت اللقمة يميط ما بها من أذى ويأكلها، هذا هدى أنبياء. لكن الناس يبغون هدى الملوك، يبغى يترك في بعض الصحن شيء وهو يشتهيه لأجل أن لا يقال أكل الصحن، هذا هدى الملوك وأبناء الدنيا والغرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق الصحف، وكان يقول: لا يغسل أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها. وكان له هدى مع نسائه ومع أصحابه ومع سفره في أكله وفي شربه وفي لبسه وفي... ابحث عن هدى الأنبياء، تراه أكمل هدى. نحن مقصرين، ترى يغلبنا الآن الواقع، ونقلد الناس ونقلد بعض ونقلد أبانا وأهلنا، لكن هدى الأنبياء بهداهم اقتده. لأنك أنت إذا حبيتهم وش كانوا يسوونهم؟ دور هذا. حتى احتج بابن عباس في سجد صاد لما قيل صاد نسجد فيها ولا لا؟ قال سجد فيها داود. والله عز وجل يقول فبهداهم اقتده، وداود مسمى هنا في الآيات. قال الله، إغلاق لهذا الباب كله حتى نقف عليه، قل الكلام الطيب هذا اللي يسوى قناطير الدنيا في التكميل، الشخص هذا البشر المخلوق من حمى مسنون، هذا الكلام يجمله ويطهره ويطلع اضغانه ويخليه يقتدي بالأنبياء ويخليه يستعلي ويخليه عزة، يعني كلام لو كان كل حرف منه بالأرض وما عليها ما يكفي. ومع ذلك قال قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا أهديكم له وأدلكم عليه وأبغاكم تعملون به، ما أبغى منكم أجر، بس هذا الكلام لا يفوتكم، إن هو إلا ذكرى للعالمين، ذكرى للجميع ويستفيد منها القلة. قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ليس الكفر الأكبر، كفور لنعمة القرآن، صرفنا من كل مثل وأبى أكثر الناس إلا جحودا لنعمة القرآن واستغناء بالمثناه والكتب عنها إن هو إلا ذكرى للعالمين. فيكون إن شاء الله هذا حسن الختام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب الأنبياء ويهتدي بهداهم ويقتدي بسنتهم، ونسأل الله لهداهم أن يهدينا، وليثبتهم أن يثبتنا، وليوفقهم للدعوة والصبر والصدق والإخلاص أن يوفقنا، ولكننا لأنفسنا طرفة عين. هذا هداه لا نملك منه شيء، يهدي به من يشاء من عباده، لكن نسأل الله أن يجعلنا ممن اجتباهم وضمهم إلى خاصته ووفقهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.